بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: والمشترك واقع لغة جوازا، تباين أو تواصل بكونه جزء الآخر أو لازمة، وكذا مترادف وقوعا، ولا ترادف في حد غير لفظي ولا محدود، ولا نحو شذر مذر ولا تأكيد. وأفاد التابع التقوية وهو على زنة متبوعه، والمؤكد يقوي وينفي احتمال المجاز، ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب. فائدة: العلم اسم يعين مسماه مطلقا، فإذا كان التعيين خارجيا فعلم شخص، وإلا فجنس، والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. فصل. نعم، أخذنا وكلها مشتق وغيره. نعم، وكلها مشتق وغيره. اقرأ. وكلها مشتق وغيره، وصفة وغيرها، ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين. والمشترك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فتقدم أن المصنف رحمه الله قسم اللفظ والمعنى باعتبار اتفاقهما واختلافهما إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أن يتفق اللفظ والمعنى، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى كلي وجزئي، والكلي ينقسم إلى متواطئ ومشكك. والقسم الثاني: أن يختلف اللفظ ويتفق المعنى، وهذا هو المترادف. والقسم الثالث عكسه، وهو أن يختلف اللفظ، أن يختلف المعنى ويتفق اللفظ، وهذا هو المشترك. وهذا قلنا هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المشترك، والمشترك قد يكون متواصلا وقد يكون متفاصلا، والقسم الثاني حقيقة أو مجاز. والقسم الرابع أن يختلف اللفظ والمعنى، وهذا هو المتباين، وقسمه المصنف إلى متفاصل ومتواصل. وهذه الأقسام الأربعة تقدم الكلام عليها بالتفصيل في الدرس السابق، وذكر ما يتعلق بها. ولما فرغ من هذا التقسيم بدأ في تقسيم آخر لللفظ، وذكر أن اللفظ باعتبار الاشتقاق وعدمه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول لفظ مشتق، والقسم الثاني لفظ غير مشتق وهو الجامد. فأما القسم الأول وهو المشتق، فيعرفونه بأنه ما دل على ذي صفة معينة، ما دل على ذي صفة معينة، وذلك مثل اسم الفاعل واسم المفعول، كضارب مثلا، فهو يدل على شخص متصف بصفة معينة وهي الضرب، ومضروب يدل على شخص متصف بصفة معينة وهي وقوع الضرب عليه، وسارق يدل على شخص متصف بصفة معينة وهي حصول السرقة منه، ومسروق يدل على شخص متصف بصفة معينة وهي حصول السرقة عليه. فالمشتق يقولون هو ما دل على ذي صفة معينة، ويقابله الجامد وهو الذي لا يدل على ذي صفة معينة، وذلك مثل كرسي وعنب وثوب وقلم ونحو ذلك من الألفاظ الجامدة التي لا تدل على شيء متصف بصفة معينة. ومبحث الاشتقاق يعتبر من المباحث العظيمة عند الأصوليين وعلماء اللغة، وسيأتي الكلام عليه بعد عدة فصول بإذن الله تعالى بأبسط من هذا، بأوسع من هذا، وإنما المقصود في هذا الموطن أن يبين أن اللفظ ينقسم إلى مشتق وغير مشتق، ولهذا قال وكلها مشتق وغيره، فقوله كلها يعني الأقسام السابقة التي تقدمت معنا، الألفاظ السابقة التي تقدم ذكرها، مشتق وغير مشتق. ثم ذكر تقسيما ثالثا للفظ، وهو أقسام اللفظ باعتباره صفة أو غير صفة، أقسام اللفظ باعتباره صفة أو ليس صفة، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: القسم الأول لفظ هو صفة، والقسم الثاني لفظ ليس صفة. فأما اللفظ الذي هو الصفة فهو اللفظ الذي قام به معنى، لفظ قام به معنى، لأن الصفة هي المعنى القائم بالشيء، فاللفظ الذي هو صفة هو لفظ قام به معنى، قام به معنى يعني وجد فيه معنى، وذلك مثل العلم، فهو لفظ قام به معنى وهو صفة العلم، وهو الاتصاف بالعلم، فإذا قيل زيد عالم فمعنى ذلك أنه اتصف بصفة العلم، وكذلك الكلام والبياض والسواد ونحو ذلك، فهذه كلها أوصاف، والحدث فهذه كلها أوصاف، لأنها معان تقوم بغيرها. القسم الثاني ما ليس صفة، وهو ما ليس فيه معنى يقوم بغيره، وذلك مثل الألفاظ التي تقدمت معنا ككرسي وعنب وثوب ونحو ذلك، فهذه الألفاظ لا تعتبر صفات لأنه لا يقوم بها معنى. فهذه ثلاثة اعتبارات ذكرها المصنف رحمه الله لللفظ والمعنى. ثم ذكر أن اللفظ الواحد قد يكون متواطئا وقد يكون مشتركا. واللفظ المتواطئ تقدم معنا تعريفه في الدرس السابق، وعرفنا أن اللفظ المتواطئ هو ما اشترك في مفهومه كثيرون ولم تتفاوت أفراده، ما اشترك في مفهومه كثيرون ولم تتفاوت أفراده بالنسبة إليه. مثل إنسان فهو لفظ متواطئ لأنه يشترك فيه زيد وعمر وهند وسلمى، وأفراده متفقة من حيث الإنسانية، فليس في زيد وصف إنساني أكثر من الوصف الذي في عمر أو في هند أو في سلوى. فالمتواطئ كما تقدم معنا هو ما اشترك في مفهومه كثيرون ولم تتفاوت أفراده. وأسماء الأجناس كما تقدم معنا في الدرس السابق كلها من قبيل المتواطئ، أسماء الأجناس كلها من هذا الباب. فإن تفاوتت أفراده فهذا ليس متواطئا وإنما يسمى مشككا، وذلك مثل النور، فإن النور وإن اشترك في مفهومه كثيرون إلا أن أفراده ليست واحدة وإنما هي مختلفة، فنور الشمس ليس مثل نور القمر وليس مثل نور المصباح وهكذا، وكذلك البياض، فبياض الثلج ليس مثل بياض الوجه وليس مثل بياض الورق وليس مثل بياض اللؤلؤ، بل هي متفاوتة. فالمتواطئ والمشكك يشتركان يجتمعان في أن كل واحد منهما يشترك في مفهومه كثير، لكنهما يختلفان من جهة أن أفراد المتواطئ ليست متفاوتة، وأما المشكك فأفراده متفاوتة. هذا تقدم معنا. والمشترك تقدم معنا أنه هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر، معنيين مختلفين فأكثر بأوضاع متعددة، وذلك مثل القرء فإنه يدل على معنى الطهر بوضع مستقل، ويدل على الحيض بوضع آخر مستقل، فإن العرب لم تضع القرء وضعا واحدا للحيض والطهر، وإنما وضعته وضعا مستقلا لهذا ووضعته وضعا مستقلا لهذا. وكذلك العين فإنها لفظ مشترك يطلق على العين الباصرة والعين الجارية والنقدين والجاسوس، وهي موضوعة لكل واحد من هذه المعاني وضعا مستقلا، وهذا أيضا تقدم معنا في الدرس السابق. لكن المصنف رحمه الله ذكر هنا أن اللفظ الواحد قد يكون متواطئا مشتركا، فهو يكون متواطئا من وجه مشتركا من وجه آخر، يكون متواطئا باعتبار ويكون مشتركا باعتبار آخر. وذلك مثل لفظ أسود، فإنه إذا أطلق على الحجر الأسود وعلى الكحل وعلى الزفت وعلى الرجل الأسود يكون ماذا؟ يكون متواطئا، لأن نسبة هذه الأشياء المذكورة إلى السواد نسبة واحدة، فليس سواد أحدها زائدا على سواد الآخر، بل النسبة فيها واحدة. بخلاف ما إذا أطلق أسود على الحجر الأسود مثلا، وأطلق اسم أسود على رجل ليس بأسود وإنما هو أبيض، فهذا ليس متواطئا وإنما هو مشترك، لأن النسبة إلى السواد واحدة أو ليست واحدة؟ النسبة إلى السواد ليست واحدة، فهذا حجر أسود وهذا رجل أبيض وإن كان اسمه أسود. فلفظ الأسود هنا إذا أطلق على الحجر الأسود وعلى الرجل الذي على الرجل الأبيض فإنه لا يكون متواطئا، لأن النسبة هنا ليست واحدة وإنما هي ماذا؟ إنما هي مختلفة. ولهذا قال ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، فهو يكون متواطئا من جهة ويكون مشتركا من جهة واحدة ولا من جهة أخرى. ولا يصح، انتبه، لا يصح أن يكون متواطئا مشتركا من جهة واحدة، لأن حقيقة المتواطئ تختلف عن حقيقة المشترك، فلا يصح أن يكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا من جهة واحدة لأن حقيقة المتواطئ والمشترك مختلفة. لكن يصح أن يكون اللفظ الواحد متواطئا من جهة مشتركا من جهة أخرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا أن اللفظين يكونان متباينين مترادفين باعتبارين، يكونان متباينين مترادفين باعتبارين، وذلك مثل لفظ صارم ومهند، فهذان لفظان مترادفان من جهة ومتباينان من جهة أخرى، فهما مترادفان من جهة دلالتهما على السيف الذي هو الحديدة التي يضرب بها، فمن هذه الجهة مترادفان، لكنهما متباينان من جهة أخرى، وهي أن الصارم يدل على معنى القوة وعلى السيف القوي، والمهند يدل على السيف المصنوع في الهند، فهما مختلفان من هذه الجهة. والعلماء يقولون الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. وطبق العلماء، طبق علماء أهل السنة والجماعة هذا على صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، فهي مترادفة من جهة الدلالة على ذات الله سبحانه وتعالى، فالرحمن والقوي والقهار والعزيز والسميع والبصير ونحوها أسماء مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى، ومتباينة من جهة أن الرحمن يدل على صفة الرحمة والقوي يدل على صفة أخرى وهي صفة القوة، والعزيز يدل على صفة ثالثة وهي صفة العزة، والقهار يدل على صفة رابعة وهي القهر، فهي من هذا الاعتبار متباينة لكنها مترادفة من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله واللفظان متباينين، يعني يكونان متباينين مترادفين باعتبارين، فيكونان متباينين باعتبار مترادفين باعتبار. وقوله باعتبارين هنا في كلامه هذا يعود على الجملتين السابقتين، يعني ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا باعتبارين، واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين. ما شاء الله، أنت فهمك طيب. ما اسمك؟ أحمد. إيش؟ أحسنت. فهما يكونان متواطئين، يكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا باعتبارين، واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين. ثم بدأ يتكلم على المشترك، والمشترك تقدم معنا تعريفه، وعرفنا أن المشترك ما هو؟ لفظ يدل على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة، وأمثلته كثيرة تقدم معنا بعضها. والعلماء، وانتبه لهذا، يفرقون بين المشترك ولفظ آخر يشبهه، ما هو؟ يفرقون بين المشترك والعام، فيقولون العام يدل على أفراده بوضع واحد، أما المشترك فيدل على أفراده بأوضاع متعددة. فهذا هو الفرق بين العام والمشترك، أن العام يدل على أفراده بوضع واحد، فلفظ الرجال يدل على جميع الرجال بوضع واحد، وضعته العرب وضعا واحدا للدلالة على جميع الأفراد، ولفظ الطلاب يدل على جميع الطلاب بوضع واحد، لكن لفظ العين يدل على أفراده بأوضاع متعددة. فالمشترك وإن كان فيه عموم على عند بعض العلماء كما سيأتينا إن شاء الله في مسألة عموم المشترك، إلا أن المشترك يدل على أفراده بأوضاع متعددة، أما العام فيدل على أفراده بوضع واحد. قال: والمشترك واقع لغة، وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، وهو وقوع المشترك، ووقوعه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز؟ هل هو على سبيل الوجوب بمعنى أن العرب يجب عليهم أن يضعوا في لغتهم المشترك، أو أنه على سبيل الجواز؟ والجواب على ذلك أنه على سبيل الجواز، ولهذا قال المصنف رحمه الله: والمشترك واقع لغة جوازا، يعني أن ذلك على سبيل الجواز. وعلل الأصوليون هذا بأنه لا يمتنع في العقل أن تضع العرب لفظا لمعنى ثم تضعه لمعنى آخر، فهذا ليس ممتنعا في العقل، أن تضع العرب لفظا لمعنى ثم تضعه لمعنى آخر مستقل عن المعنى السابق، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ثم ذكر أن المشترك نوعان: النوع الأول مشترك متباين، والنوع الثاني مشترك متواصل. والمتباينان هما اللذان لا يصدق أحدهما على الآخر، وذلك مثل الحيض والطهر، فهما متباينان. لماذا؟ لأنه لا يصدق أحدهما على الآخر. ومعاني العين التي تقدمت معنا فهي متباينة لأنه لا يصدق أحدها على الآخر. وكذلك عسعس فهو يطلق على أقبل وعلى أدبر، وهذان معنيان متباينان لأنه لا يصدق أحدهما على الآخر. وقولهم لا يصدق أحدهما على الآخر معناه لا يطلق أحدهما على المعنى الذي يطلق عليه الآخر، فلا يطلق الحيض على المعنى الذي يطلق عليه الطهر، ولا يطلق الجاسوس على المعنى الذي يطلق الذي هو النقدان، ولا العين الباصرة على العين الباصرة على العين الجارية. فالمشترك المتباين هما المعنيان اللذان لا يصدق أحدهما على الآخر. النوع الثاني المتواصلان، والمراد بالمتواصلين هما المعنيان اللذان يصدق أحدهما على الآخر عكس المتباينين. والمصنف رحمه الله ذكر أن هذا النوع الثاني وهو المشترك المتواصل نوعان أيضا. النوع الأول أن يكون أحد المعنيين جزءا من المعنى الآخر، أن يكون أحد المعنيين جزءا من المعنى الآخر. النوع الثاني أن لا يكون أحد المعنيين جزءا من المعنى الآخر ولكنه لازم له. فالأول ما هو؟ أن يكون أحد المعنيين جزءا من المعنى الآخر، والنوع الثاني أن يكون أحد المعنيين لازما للمعنى الآخر، ليس جزءا منه ولكنه لازم له. فمثال الأول أن الوضع قد يكون وضعا عاما، أن الوضع اللغوي قد يكون وضعا عاما وقد يكون وضعا خاصا. فلفظ الوضع إذا لفظ الوضع مشترك بين الوضع العام والوضع الخاص، والوضع الخاص هذا جزء من الوضع العام. وإيضاح ذلك، انتبه، أن العرب وضعت لفظ الدابة لكل ما يدب على الأرض، وهذا وضع عام، ثم وضعت الدابة وضعا آخر وأطلقت لفظ الدابة على ذوات الأربع خاصة، فالزواحف مثلا لا تدخل في هذا المعنى، ومن يمشي على رجلين لا يدخل في هذا المعنى. فهذا وضع عام أو وضع خاص؟ وضع خاص. والوضع الخاص هنا جزء من الوضع العام. ومثال الثاني وهي أن يكون أحدهما لازما للمعنى لمعنى الآخر هو لفظ الشمس. فإن لفظ الشمس لفظ مشترك بين معنيين، المعنى الأول الكوكب المعروف الذي يطلع في بداية النهار ويغيب في آخره، والمعنى الثاني الضوء، ومنه قول العرب جلسنا في الشمس يعني جلسنا في ضوئها. وهذا المعنى الثاني هل هو جزء من المعنى الأول أو لازم له؟ هذا المعنى لازم له. فإذن المصنف رحمه الله ذكر أن المشترك المتواصل قد يكون جزءا، قد يكون المعنيان أحدهما جزءا من الآخر وقد لا يكون جزءا من الآخر لكنه لازم له. وعرفنا مثال كل واحد منهما. وعلى هذا إذا أردنا أن نذكر أنواع المشترك فقول المشترك قد يكون متباينا وقد يكون متواصلا أحدهما جزء من الآخر وقد يكون متواصلا أحدهما لازم للآخر. ثم لما ذكر المشترك ذكر ما يقابله وهو المترادف، لأن المترادف هو ما اتفق معناه واختلف لفظه، وذلك مثل ماذا؟ مثل السيف والبتار والمهند والصارم إذا أريد بها الحديدة التي يقاتل بها، ومثل أسد وغضنفر، فهذان لفظان مترادفان. فاختلف هنا اللفظ واتفق المعنى، لكن المشترك ها اتفق اللفظ واختلف المعنى. والمترادف قد يقع في الأسماء وقد يقع في الأفعال وقد يقع في الحروف. فيقع في الأسماء كما في الأسماء التي تقدمت كالسيف والبتار والمهند، ويقع في الأفعال كعسعس فهو يطلق على أقبل وعلى أدبر، ويقع في الحروف كإلى ها فهي تدل على ما كمن كلفظ من فهي تدل على التبعيض وتدل على بيان الجنس وتدل على ابتداء الغاية، فهي لفظ فالترادف يقع في الأسماء ويقع في الحروف ويقع في الأفعال. والترادف واقع عند جمهور أهل العلم في الأسماء والأفعال والحروف، وذلك لأنه لا يمتنع أن تضع العرب أكثر من لفظ للدلالة على المعنى. نقول الترادف مثل في الحروف مثل حتى وإلى، مثل حتى وإلى، تمثيل الترادف في الحروف حتى وإلى، فهما لفظان يدلان على انتهاء الغاية، هذا مثال الترادف في الحروف، حتى وإلى لفظان يدلان على انتهاء الغاية. فجمهور أهل العلم على أن الترادف واقع في الأسماء والأفعال والحروف، لأنه لا يمتنع أن تضع العرب أكثر من لفظ للدلالة على المعنى الواحد. وهذا له فائدة وهي توسيع طرق اللفظ، فيستطيع الناثر والناظم أن يعبر بأي لفظ شاء. ولهذا الترادف يدل على سعة اللغة أو يدل على ضيق اللغة؟ يدل على سعة اللغة. وذكر بعض أهل العلم أن ابن خالويه العالم اللغوي الشهير وأبا علي الفارسي كان في مجلس سيف الدولة، فقال ابن خالويه: أنا أحفظ للسيف 50 اسما. فقال أبو علي الفارسي: أنا لا أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف. فقال ابن خالويه: السيف من أسمائه المهند والبتار، وأخذ يعدد أسماء السيف التي يحفظها. فقال أبو علي الفارسي: هذه ليست أسماء وإنما هي أوصاف. فأبو علي الفارسي هنا يرى وقوع الترادف أو لا يرى؟ لا يرى، لكن ابن خالويه يرى. وتقدم معنا في الدرس السابق عند الكلام على المترادف قصة من؟ أبي العلاء المعري. وهذه القصة هي أن أبا العلاء المعري كان يمشي في الطريق فعثر برجل، فقال الرجل: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء المعري: الكلب هو الذي لا يحفظ للكلب 100 اسم. فأنشأ السيوطي رحمه الله قصيدة سماها التبري من معرة المعري، لعدد جملة من أسماء الكلب ولم يبلغ 100. ومن اللطيف أن واصل بن عطاء المعتزلي إمام المعتزلة كان ألثغ، ينطق بالأراء غينا، فأراد رجل أن يختبره وقال له: قل رميت بالرمح وأنا على الفرس. فكم عندنا راء هنا؟ عندنا 3 آراء، عندنا 3 راءات. فقال على البديهة: ألقيت القناة وأنا على الجواد، ولم ينطق بحرف الراء، فأتى هنا بماذا؟ بالمرادفات، مما يدلك على سعة اللغة. ثم ذكر أن هناك 3 أشياء تشبه المترادف وليست مترادفة. الشيء الأول الحد، فإنه ليس مرادفا للمحدود، فتعريف الواجب بأنه ما طلب الشارع فعله جزما ليس مرادفا للواجب، وتعريف العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر دفعة واحدة هذا ليس مرادفا للفظ العام، وتعريف النكاح بأنه عقد يعتبر فيه لفظ تزويج أو إنكاح هذا ليس مرادفا للفظ النكاح، وتعريف الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة هذا ليس تعريفا هذا ليس مرادفا للوقف، وهكذا. فالحد ليس مرادفا للمحدود، وذلك يعني عللوا هذا بماذا؟ عللوا هذا بأن الترادف من عوارض المفرد وليس من عوارض المركب، والحد مفرد أو مركب؟ مركب. ويستثنى من ذلك الحد اللفظي فهو مرادف، فإذا قيل ما تعريف الأجانة فقيل هي الإناء، فهذا حد ماذا؟ حد لفظي، وهذا مرادف. ما تعريف النكاح في اللغة؟ هو الضم، وهذا مرادف. ما تعريف الصلاة في اللغة؟ هي الدعاء، وهذا مرادف. فيستثنى من ذلك الحد اللفظي، وبناء على هذا نقول الحد له صورتان. الصورة الأولى أن يكون مركبا، وهذا ليس مرادفا للمحدود. والصورة الثانية أن يكون مفردا، وهذا مرادف للمحدود. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود. فعرفنا من ذلك أن الحد له حالان: الحال الأولى أن يكون مركبا، وحينئذ لا يكون مرادفا للمحدود. والحال الثانية أن يكون مفردا، وفي هذه الحال يكون مرادفا للمحدود. وذلك لما عرفنا من التعليل من أن الترادف من عوارض الألفاظ المفردة وليس من عوارض المركبات. من عوارض الألفاظ المفردة يعني من صفاتها، من صفات الألفاظ المفردة. الأمر الثاني الذي يشبه المترادف وليس مترادفا التابع والمتبوع، مثل شذر مذر، وعطشان نطشان، وحياك وبياك. فالمتبوع شذر، والتابع مذر، ذهب الناس شذر مذر يعني متفرقين. فمذر ليس مرادفا لشذر، ولهذا لو أطلق لفظ المذر وحده دون شذر فإنه لا يدل على المعنى، وهو التفرق. وكذلك لو أطلق نطشان وحده دون عطشان فإنه لا يدل على المعنى المراد، ولو أطلق بياك وحده دون حياك فإنه لا يدل على المعنى المراد. وفائدة التابع هي تقوية المتبوع، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وأفاد التابع التقوية، يعني تقوية المتبوع في أي شيء؟ نعم أحسنت، في الدلالة على المعنى. ما اسمك؟ آدم. أحسنت، أفاد التابع التقوية يعني تقوية المتبوع في الدلالة على المعنى، وهو على زينة متبوعه، يعني يكون مثل متبوعه في الوزن. ولهذا شذر مذر على وزن واحد، وهو نعم فعل، وهكذا، فهو يكون على زينة متبوعه. الثالث الذي يشبه المترادف وليس مترادفا هو المؤكد، ونقول المؤكد والمؤكد، المؤكد والمؤكد، فهما ليسا مترادفين بل متباينان، وذلك مثله: جاء زيد نفسه، أو جاء الرجال كلهم، أو حضر التلاميذ أبتعون، أو أجمعون، أو أبصعون. فالمؤكد ليس مرادفا للمؤكد بل هو مباين له. وإذا كان التابع له فائدة واحدة، انتبه، إذا كان التابع له فائدة واحدة وهي تقوية المتبوع، فالمؤكد له فائدتان: الفائدة الأولى تقوية المؤكد، والفائدة الثانية نفي احتمال المجاز. فإذا قلت جاء الطلاب كلهم فهذا ينفي احتمال أن يطلق لفظ الطلاب ويراد بعضهم، فإذا قيل جاء الطلاب فإن هذا يحتمل أن يكون جاء جميع الطلاب أو أن يكون جاء أكثر الطلاب. لكن إذا قال كلهم فإن هذا ينفي احتمال تخلف بعضهم، فإذا قيل جاء الطلاب فإن هذا يحتمل أن يراد جميع الطلاب وهذا هو المعنى الحقيقي، ويحتمل أن يكون المراد جاء بعض الطلاب وهذا هو المعنى المجازي. فإذا قيل كلهم فقد انتفى الاحتمال الثاني وهو أن يجيء بعض الطلاب. ففائدة التأكيد هي نفي احتمال المجاز. قال: ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب، وذلك لأن معنى المترادفين معنى واحد. فإذا قلت رأيت اليوم غضنفرا مخيفا، فلك أن تحذف كلمة غضنفر وتضع مكانها رأيت اليوم أسدا مخيفا، لأن كل واحد منهما لأن معنى اللفظين واحدا. ولهذا قال: ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب، يعني في الجملة المركبة كما في الجملتين السابقتين، يقوم كل واحد منهما مقام الآخر لأن معنى المترادفين واحد. ثم ختم هذا الفصل بالكلام على مسألة دقيقة مهمة وقع فيها اختلاف شديد بين العلماء وحصل التباس في فهمها، فذكر أن العلم هو اسم يعين مسماه مطلقا كما عرفه ابن مالك بذلك، قال المصنف: اسم يعين مسماه مطلقا. فقوله في التعريف اسم، هذا يحترز به عن الفعل والحرف، فهما لا يدخلان في حقيقة العلم. وقوله يعين، هذا يحترز به عن النكرة كرجل وكتاب وقلم، فإن النكرة لا يحصل به التعيين. فإذا قيل رجل فإنه يحتمل زيدا ويحتمل عمرا ويحتمل غانما ويحتمل سالما، وكذلك إذا قيل قلم يحتمل قلم زيد أو قلم عمرو أو القلم الأحمر أو القلم الأسود. فقوله يعين هذا يحترز به عن النكرة لأن النكرة لا يحصل بها التعيين، يعين مسمى. وقوله مطلقا هذا قيد يحترز به عن بقية المعارف، فإنها وإن كالضمائر فإنها وإن كانت تعين المسمى مطلقا فإنها وإن كانت تعين المسمى إلا أنها لا تعينه مطلقا وإنما تعينه بالقرينة، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. فال مثلا ليس علما، وأنت ليس علما، وهو ليس علما، لأنه لا يعين المسمى مطلقا وإنما يعينه بالقرينة اللفظية أو المعنوية. فأل قرينة لفظية تدل على التعيين، وأنت قرينة لفظية تدل على الحضور، وهو قرينة لفظية تدل على الغيبة. فإذا العلم هو اسم يعين مسماه مطلقا، وذكر أن ذكر ثلاثة مصطلحات دقيقة جدا. المصطلح الأول علم الشخص، والمصطلح الثاني علم الجنس، والمصطلح الثالث اسم الجنس. وهذه المصطلحات دقيقة، ذكر القرافي رحمه الله أن الخسروشاهي وهو من تلاميذ أبي عبد الله الرازي أنه قال أنه ذكر معناها، وهو المعنى الذي ذكره المصنف هنا وسيأتي بيانه، وقال إنه لا يعرف معناها أحد في الديار المصرية، وكان في مصر والقرافي في مصر، وذلك لدقتها وشدة التباسها. والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان سئل في رحلته إلى الحج عن الفرق بين علم الجنس واسم الجنس، وتكلم على هذا بكلام طويل، وذكر في بداية كلامه أن هذين المصطلحين قد استكت فيها عقول العقلاء، واختلف فيها النظار، وذلك لدقتها. والمصنف رحمه الله ذكر كما قلنا علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس. وعلم الشخص هو اسم يعين مسماه مطلقا تعيينا خارجيا، وذلك مثل زيد، فإنه اسم يعين مسماه مطلقا يعني من غير قرينة، تعيينا خارجيا يعني في خارج الذهن، لأن العلماء إذا قالوا في الخارج يقصدون ما كان في خارج الذهن. ومثل مكة، فمكة اسم يعين مسماه تعيينا خارجيا. وعلم الشخص الأمر فيه يسير، لكن كلام العلماء في علم الجنس وفي اسم الجنس لأنهما ملتبسان التباسا شديدا. وعلم الجنس ذكر المصنف رحمه الله أنه اسم يعين مسماه مطلقا تعيينا ذهنيا. علم الشخص يعينه تعيينا خارجيا، وهنا يعينه تعيينا ذهنيا، وذلك مثل أسامة، وأسامة من أسماء الأسد، ومثل أبي الحارث وهو أيضا من أسماء الأسد، فهو يعين مسماه في الذهن بقطع النظر عن أفراده في الخارج، بقطع النظر عن أفراد الأسد في الواقع، فهو يعين مسماه تعيينا ذهنيا فقط بقطع النظر عن أفراده في الخارج، لأنه لو نظر إلى أفراده في الخارج ما كان علم جنس، وإنما كان ماذا؟ إنما كان علم شخص، لكنه في علم الجنس يقطع النظر عن أفراده في الخارج، لأن التعيين هنا تعيين ذهني حتى يميز الأسد عن غيره من الأشياء الذهنية، فإذا عين صورة الأسد في ذهنه تميز عن صورة النمر وعن صورة الإنسان وعن صورة الأرنب، فهذا تعيين ماذا؟ تعيين ذهني. هذا هو علم الجنس. أما اسم الجنس فهو ما دل على الماهية يعني على الحقيقة من حيث هي هي يعني من غير تعيين لها، وذلك مثل رجل، فإن لفظ رجل يدل على الماهية وهي الرجولة من حيث هي هي من غير تعيين لشخص معين بأنه رجل. واسم الجنس مرادف للمطلق مثل رقبة، فهي لفظ يدل على الماهية من حيث هي هي. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس هو فرق اعتباري، فرق اعتباري. فإذا نظرنا إلى كون نقول الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس هو فرق اعتباري، فإذا اعتبرنا التعيين الخارجي فهذا علم شخص، وإذا اعتبرنا التعيين الذهني فهذا علم جنس، وإذا لم نعتبر التعيين فهذا اسم جنس. فهذا هو حاصل الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة، وهو الذي قرره القرافي رحمه الله، وقد أخذه عن الخسروشاهي. وتقدم أن الخسروشاهي كان يقرر هذا المعنى ويرى أنه لا يعرفه أحد في الديار المصرية التي كان يسكنها، ولهذا قال المصنف رحمه الله تبه قال: فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص. هو قال في تعريف العلم: اسم يعين مسماه مطلقا، فإن كان التعيين خارجيا فالعلم هنا علم شخص، وإلا فعلم جنس، يعني وإن لم يكن خارجيا وإنما كان ماذا؟ كان ذهنيا فعلم جنس. قال: والموضوع للماهية من حيث هي يعني من غير تعيين فهذا اسم جنس. هذا حاصل الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: هل نقول لا ترادف في التوكيد حتى التوكيد اللفظي كقولنا جاء زيد كما قلنا في الحد اللفظي؟ ويعني هذا كلام وجيه، يعني التوكيد اللفظي هذا يكون فيه ترادف لأن المؤكد مرادف للمؤكد، فإذا قلت جاء زيد فجاء الثانية مؤكدة لجاء الأولى. نعم، لكن هل يقال إنها مرادفة هنا؟ هل يقال مرادفة؟ الترادف قلنا اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، وهنا اللفظ واحد أو مختلف؟ اللفظ واحد. نعم، فلعله على هذا لا يكون مترادفا وإنما يكون مؤكدا لأن اللفظ واحد، والترادف عرفنا أن حده أن يكون اللفظ مختلفا والمعنى واحدا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.